الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فرض الله سبحانه وتعالى على المكلفين صيام رمضان، وكان فرضه في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. وصيام شهر رمضان فريضة عظيمة وأمر من أهم أمور الإسلام، والمسلمون يستبشرون بقدومه، فهو شهر الخيرات والطاعات والبركات، وهو أفضل شهور السنة، وفيه أفضل الليالي، وهي ليلة القدر. والصيام هو الإمساك عن المفطرات أثناء النهار مع النية في الليل، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، ولا يصح الصيام من الحائض والنفساء. ويجب صيام رمضان بأحد أمرين: إكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. فمن رأى هلال رمضان صام، ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حر غير كاذب وجب عليه الصيام. وفرائض الصيام اثنان: النية بالقلب عن كل يوم، كأن يقول بقلبه: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، إيمانا واحتسابا لله تعالى. والاحتساب طلب الأجر، ووقت النية من غروب الشمس إلى دخول الفجر. والفرض الثاني: ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأما مفسدات الصيام كثيرة، منها الأكل ولو قدر سمسمة، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء إذا كان ذاكرا للصيام، والقطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف، وكذلك الحقنة في القبل أو الدبر. أما القطرة في العين فلا تفطر، والإبرة في الجلد أو العضل أو الشريان لا تفطر أيضا. ومن مفسدات الصيام الإغماء كل اليوم، فمن أغمي عليه كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه، وكذلك من جن ولو لحظة أفطر. ومن مفسدات الصيام الاستقاءة بوضع الإصبع ونحوه في الفم، وإخراج القيء من الجوف. أما إذا تقيأ بغير إرادته ولم يرجع شيء إلى جوفه فلا يفطر. ومن مفسدات الصيام الردة بأي نوع من أنواعها الثلاثة: الاعتقادية والفعلية والقولية. ومن أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل أو الشرب أو الاستقاءة فعليه الإثم والقضاء فورا بعد رمضان ويوم العيد، ولا يجب عليه دفع المال للفقراء والمساكين. واعلم رحمك الله أنه يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.